هنا القاهرة. حكمة في كلمة. عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك معي. الفراسة لغة تعني التثبت والنظر، ومنه تفرست فيه خيرا، أي تعرفته بالظن الصائب. أما الفراسة اصطلاحا فهي علم تتعرف منه أخلاق الإنسان من هيئته. قال أبو الدرداء: اتقوا فراسة العلماء، فإنهم ينظرون بنور الله، إنه شيء يقذفه الله في قلوبهم وعلى ألسنتهم. وهذه مواقف عن فراسة تحسين الألفاظ. روي أن الرشيد رأى في داره حزمة خيزران، فقال لوزيره الفضل بن الربيع: ما هذه؟ قال: عروق الرماح يا أمير المؤمنين. ولم يقل الخيزران، لأن اسم أم الرشيد هو الخيزران. ويروى أن بعض الخلفاء سأل ولده وفي يده مسواك: ما جمع هذا؟ قال الولد: ضد محاسنك يا أمير المؤمنين، خشية أن يقول مساويك. وخرج عمر رضي الله عنه يعص المدينة بالليل، فرأى نارا موقدة في خباء، فوقف وقال: يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار. قيل للعباس بن عبد المطلب: أيما أكبر، أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال العباس: رسول الله أكبر مني، وأنا ولدت قبله. ويقول الشاعر: والعين تعلم في عيني محدثها، إن كان من حزبها أو من أعاديها، عيناك قد دلتا عيني منك على أشياء، لولاهما ما كنت تبديها. حكمة في كلمة. مع تحياتي جيهان طلعت.